الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ إن شاء الله الباب الجديد، باب البدع تنكل صاحبها. نعم. إنما الحرارة على حال تعجبك من الدين والعبادة أو هدى صالح أو صدق، إذا انقلب على رد ذلك كأنه لم يعرف غيره، فهو أشد الناس تلونا وتقلبا وتنقلا. نعم. هذا أيضا الباب يبين لنا خطورة البدعة، وأن من خطورتها أنها تنقل صاحبها من ملة إلى ملة، ومن اعتقاد إلى اعتقاد. وذلك يعني سبب ذلك أن الداعي إلى البدعة هو الهوى، وذكرت هذا في دروس سابقة، أن الأصل في البدعة أو الداعي إلى البدعة هو الهوى. وعندما ذكرنا حديث الافتراق قلنا ستفترق هذه الأمة في الأهواء إلى 73 فرقة. إذن أساس الافتراق هو اتباع الهوى، بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث آخر أن الهوى هذا كداء الكلب. داء الكلب اللي هو داء يصيب الأعضاء فيأكل الأعضاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى الأهواء بأصحابها كما يتجارى داء الكلب بصاحبه، بمعنى إذا التبست أو تلبس العبد بالبدعة خلاص أكلته، كما يأكل داء الكلب أعضاء من أصابه بهذا الداء. إذن التنقل من بدعة إلى بدعة ومن منهج إلى منهج سببه ماذا؟ أن الحادي أو الداعي إلى البدعة إنما هو اتباع الهوى، والهوى لا حد له ولا ضابط له ولا حدود له. إذن إذا لم يكن له حدود ولا ضوابط، إذن ليس له مستقر، ليس له شيء يركض عليه. إذن المبتدع متبع هواه، رأى أن هواه يحب هذه البدعة أخذ بها ونادى بها والتزم بها، بعد فترة لا والله رأى أن الأخرى البدعة الأخرى أحسن من الأولى، فهواه جر إلى الثانية. إذن البدعة تنقل صاحبها. إذن ليس للمبتدع دين يستقر عليه، لأن الداعي إلى البدعة هو الهوى. وقلنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الأمة تفترق في الأهواء إلى 73 فرقة. في الأهواء السبب هو الهوى. هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز ماذا قال؟ قال من جعل دينه عرضة للخصومات، يعني يجادل ويناقش يبي الملة هذه منهج هذا، قال أكثر من التنقل ما يستقر، عنده شك بعقيدته ومنهجه، فتراه دائما إيش يناقش ويجادل ويخاصم، مو مرتاح من ما هو عليه. طيب ناقش واحد وقنعه وصار معه، هي حد ثالث شاف والله البدعة الأولى والثانية مو أهم، ناقش ثالث وقنعه راح. إذن كونه يتبع هواه ولا يستقر على دين واحد، جعل دينه عرض إيش للتنقل. وابن القيم رحمه الله ذكر في كما نقل للشيخ أن ابن القيم من علامات يعني أهل البدع التلون والتقلب وعدم الثبات على حال، وهذا هو حال يعني أهل البدع، يعني أي دين يعجبه يعني ينتقل إليه سبحان الله، إلا يعني السنة وأهل السنة. يعني تراهم المبتدع ينتقل من دين إلى دين ومن ملة إلى ملة ولا يفكر إلا النادر، سيأتي إن شاء الله بعد قليل، النادر من يترك البدع إلى السنة. بل جاءت الآثار أن المبتدع إذا انتقل ينتقل من بدعة إلى ما هو أشر منها والعياذ بالله. سبحان الله، مع أن الأصل أن ينتقل من البدعة إلى السنة، لكن الهوى هذه آثار الهوى، لا يريد الحق والسنة، فالهوى هو الذي يجعل المبتدع يتقلب من حال إلى حال ومن لون إلى لون. طيب نعم. قال في المسائل الأولى عدم ثبات البدع على دين، الثانية البدع أهواء والأهواء لا حد لها. قلنا هذا هو الضابط، هذا هو السبب الأساس، هو الهوى، والهوى لا ضابط له ولا حد له. نعم. ثالثا أهمية الثبات على السنة. نعم، هذا الباب واضح. إذا من علامات المبتدعة عدم الاستقرار على منهج واحد، إنما هو من ملة إلى ملة والعياذ بالله. نعم. نعم، هذا الباب الآن باب مهم جدا، ويعتبر أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، ويصطلح عليه عند أهل السنة، يسمى باب هجر المبتدع، باب هجر المبتدع. ذكرنا في درس سابق تذكرون أن الهجر قد يكون ممدوحا إذا كان لأجل ماذا؟ لأجل الدين ونصر السنة، ولكنه يذم إذا كان المصلحة الشخصية. واضح؟ ذكرنا هذا. إذن الهجر المذموم اللي له حد 3 أيام، ما يهجر أحد 3 أيام، قلنا أي هجر هذا المذموم؟ المصلحة الشخصية، هوى النفس. أما الهجر الممدوح إذا كان فيه مصلحتان، الأولى نصر السنة، والثانية زجر المبتدع نفسه. واضح؟ فيهجر لهاتين المصلحتين، أن ننصر السنة ونبين أهميتها وعظمتها ومكانتها، ثم المصلحة الثانية أن يزجر المبتدع وأن إيش يعني يرتدع حتى يترك البدعة. إذن هذا الباب الآن يعتبر أصلا من أصول أهل السنة. ما هو عنوانه؟ باب هجر المبتدع. والهجر أنواع كثيرة، والمؤلف هنا ذكر من بعضها، قال مثلا لا تجلس معه ولا تخالطه، سيأتي إن شاء الله بعدين فصل آخر هو لا يطلب منه العلم ولا يسمع لكلامه ولا يناظر، سيأتي إن شاء الله. بس يعني الهجر باب عظيم له أفرع، منها عدم الجلوس معهم، عدم مخالطتهم، عدم طلب العلم منهم، عدم إذن كل شيء في نوع من الهجر يطبق إذا اقتضت المصلحة هذا التطبيق أو هذا الهجر. طيب، يقول أهل السنة أن هذا الأصل وهو هجر المبتدع يطبق لخمسة أسباب، نكتبها يا جماعة. يعني لماذا نص أهل السنة على وجوب هجر المبتدعة؟ هناك خمسة أسباب. أول سبب تعظيم السنة، تعظيم السنة، لأن الجلوس مع المبتدعة تعظيم لهم ورفع لمكانتهم، تقعد معه تجلس معه تحاكي وتخالطه، هذا نوع من التبجيل، نوع من الإكرام. إذن هجرهم هو تعظيم للسنة ويعني دحر لبدعتهم، هذا أول سبب. إذن إذا أردت أن تعظم السنة اهجر المبتدعة. السبب الثاني زجرا لهم وتأديبا لهم لعلهم يتركون بدعتهم. يعني المبتدع إذا شاف الناس كذا ويا تولف معه تخالط معه ما ينتبه إلى ما هو عليه من بدعة. إذن حتى يزجر وحتى يرتدع وحتى يفكر أن يترك اللي هو فيه، يقول شو هم الناس كلها تاركيني، صح أنا فيني شيء؟ هني يبدأ يتساءل، كل ما مر واحد ما سلم علي، ما حد قاعد وياي، ما حد سافر معاي، ما حد عزيمتي، هذا كله نوع ايش من الهجران. يقول لها كيف في شيء. بعدين الذي لا يأتي يعني اللي ما يزوره ولا ناس من الكبار أهل السنة، فإذا هجر قال كده أنا فيني شيء. إذن السبب الثاني وهو أن يزجر المبتدع وأن يرتدع حتى يترك ماذا؟ بدعته. السبب الثالث، انتبه الآن يا جماعة لهذا السبب المهم جدا، لعدم تغرير العامة بصحة مذهبهم وبدعتهم. أعيد مرة ثانية، لعدم تغرير العامة بصحة بدعتهم. ايش معنى هذا الكلام؟ عوام الناس يأخذون بالظاهر، فعندما يرون أن مبتدعا مشهورا كل الناس يزورونه، حضروا مجالسه، بل قد يزور ناس من أهل السنة، شو يقول العوام؟ لو في شر كان ما زاره، لو على باطل كان ما رحل فلان وفلان وفلان وفلان. إذن حضور فلان وفلان فلان من أهل السنة عند المبتدع يغرر العامة بالمبتدع، واضح؟ يخلي الناس عامة تقول لو هذا في لو بدعته بدعة يعني ضلال، وها كان ما راح لفلان فلان ذا المشهورين بالسنة يروحون يزورون فلان، قاعدة معاه أكل وشرب وناسة زيارات وروحات وردات. لا، شو يقول العوام؟ لا ما في شيء هذا. وسبحان الله، وتشوف بعدين الناس تحذر منه، يقول شلون هذا يحذر منه وقاعد يزوره؟ شو سبب العوام؟ سبب نوع من اللبس. ها انت اذا انت كسني عندما لا تهجر المبتدع كانك تغرر العامه بان بدعته شنو؟ هي خير، هي سنه، واضح؟ اذا المجالسه والمخالطه والزياره بحد ذاتها كانك تغرر العامه بصحه البدعة. أنت خذ أي عامي بس ما عنده علم كلش، لا يعرف لا سنة ولا، لكن يأخذ على المظاهر العامة، شوف فلان من كبار الشخصيات من السنة يزور فلانة من المبتدعة، العامي يقول على طول شو يقول له كان في شر كان ما رحنا فلان فلان فلان، لا كده هذا على خير إن شاء الله، واضح؟ إذا زيارة السني للمبتدع كان يغرر العامة بصحة مذهب هذا المبتدع، وهذا نقطة مهمة جدا. معه والشاطبي رحمه الله في الاعتصام ذكر هذا، ذكر أن من مساوئ يعني توقير المبتدعة هذا، أن العوام يشكون يغرر بهم، وهذا على خير، واضح؟ فلما توقر المبتدع ولا تهجره أنت تكون قد أضللت العوام. السبب الرابع حذرا من تكثير سوادهم. نحن كأهل سنة الواجب أن لا نكثر سواد أهل البدع، فلما نجالسهم ونخالطهم شو نسوي؟ قال نكثر سوادهم، الواجب أن نحذر منهم وأن نهجرهم وإيش وأن نرد عليهم، أما جلوس معاهم قاعد تكثر سوادهم، هذا أيضا سبب الرابع. الخامس، السبب الخامس والمهم، حماية القلب ووقاية له من الافتتان ببدعتهم أو وقوع محبتهم في القلب بسبب طول المجالسة والمخالطة والمصاحبة. واضح؟ حتى قال الذهبي رحمه الله، يقول الإمام الذهبي يقول: وعلى هذا التحذير، لو عدم الجلوس معهم وعدم المخالطة، قال: وعلى هذا التحذير عامة أهل السنة، لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة. شوف العبارة، قال: وعلى هذا التحذير من مجالستهم عامة أهل السنة. ليش؟ قال: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. الدش على قلبك من باب خفي، وسيأتي بعد قليل هذا الموضوع. إذن السبب الخامس أن نحمي قلوبنا من الافتتان ببدعتهم، وأن نقيها من وقوع محبتهم في قلوبنا. وهذا أخواني معروف، كثرة المخالطة والمجالسة مع الشخص شو تولد؟ ألفة معاه وحب له، قد ترضى بكلامه، وعاد إذا كان صاحب بدعة قوي وعنده أسلوب قوي يحاول يلبس عليك ويدخل بدعة شوي في وين؟ في قلبك. واضح؟ فأنت حتى تحمي قلبك ولا تصنع تهجره. إذا سمعنا، اقطع الشر من أوله. إذا السبب الخامس أن تحمي قلبك من الفتنة ببدعته، أو قد يقع في قلبك محبة له، قاعد معاه، تأكل معاه، تشرب معاه، تسمع كلامه، خلاص أكيد راح تحبه. وإذا حبيته عرف شلون يدش عليك شوي شوي بالبدعة، فيلقي في قلبك شبهة بعد شبهة. واضح أخواني؟ إذن أسباب خمسة مهمة جدا: واحد، تعظيم السنة. اثنين، أن نؤدبهم حتى يتركوا البدعة. ثلاثة، حتى لا نغرر العامة بصحة بدعتهم. أربعة، أن نحذر من تكثير سوادهم. خمسة، أن نحمي قلوبنا من الفتنة ببدعتهم. واضح أخواني؟ هذه خمس أسباب مهمة جدا عليها مدار هجر المبتدع. طيب نقرأ الآن المتن. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم، الآن لاحظوا الآن الآيتين. الآية الأولى ماذا قالت؟ قال: فلا تقعدوا معهم، ها، تحذير نهي من الجلوس مع الذين يعني كل كلامهم استهزاء بآيات الله عز وجل، والمبتدع لسان حاله استهزاء بشرع الله عز وجل، يأتي بدين جديد، بدعة جديدة. طيب، كأن لسان حاله خوض في الآيات الشرعية، خوض في الدين، ها، ونشر الباطل. فأنت ملزم شرعا بأن لا تقعد معه. والآية اللي بعدها: فأعرض عنهم، إعراض كامل. طيب، واحد يعد ونسى، قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ذكرت خلاص بوم ماشي. إذن الواجب في الآيتين واضح: عدم الجلوس، الإعراض، لا تقعد معهم. إذن نشر البدع، إحياء البدع نوع من الخوض بالباطل في شرع الله عز وجل، وأنت عليك أن تجتنب هذه المجالس. واضح الآية أو الآيتين؟ إذن نشر البدع وترويجها وحكايتها وترويجها هذا نوع من نشر الباطل، نوع من طعن في دين الله عز وجل، فالواجب عليك أن تبتعد عن هذه المجالس. فلا تقعدوا، إذن نهي صريح من الرب عز وجل. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينهى عنه، فوالله ان الرجل لا ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبع الشريعه مما يبعث فيه من الشبهات او ما يبعث فيه من الشبهات. هذا حديث صحيح مشهور، وطبعا هذا واضح ان في اخر الزمان عندما يعني يخرج الدجال فالواجب ان تنأى عنه، بل هذه قاعده عامه عند اهل السنه، لا يجوز ان يلقي العبد نفسه بمواطن الفتن. واضح؟ بعض الناس يقول انا ايماني قوي ومستعد، لا لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو لان فتنه. طيب، فاذا لقيتموه فاصبروا، لكن البدايه لا تتمنى، لان السيوف والمعارك تبقى فتنه على القلب، خوف، لكن لو وقع اصبر. اذا ما هو المبدا؟ ان لا تطلب موطن الفتنه، ابتعد. طيب الدجال الان اخر الزمان عنده جنه ونار وعنده شبهات، بل يعتقد بعض الناس انه هو الرب بما يؤتى من الكرامه، يعني الامور الخارقه للعاده. طيب شنو دوري انا؟ قال فلينأى عنه. طيب اين الشاهد الان؟ كان هذا الحديث يعطيك اصلا عاما، وهو ان في جميع مواطن الشبه والفتن والبدع عليك ان تجتنب وان تحذر هذه المواطن. واضح؟ اذا هذا حديث نعم هو خاص بالدجال، لكن يعطيني اصلا عاما ان اي موطن فيه فتنه او شبهه او بدعه ما هو الواجب علي؟ ان احذر هذه المواطن. وهذا دور كل مكلف، ان الفتنه لا يقرب منها، والبدعه اعظم فتنه، وخاصه اذا كان المبتدع صاحب ايش؟ صاحب لسان ها ومكر، ويروج البدعه بطريق خفي. فالواجب عليك ماذا؟ ان تنأى عن هذا المبتدع. اذا هذا الحديث خاص بالدجال نعم، لكن عمومه يشمل كل مواطن الشبهات والفتن، تعد عنها ولا تخالطها. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من خاله. نعم صحيح هذا الحديث، والشاهد لاحظوا الخله اللي هي طول المصاحبه، ولا شك ان طول المصاحبه يعني يكون لها اثر على الاخلاق وعلى الطبايع وعلى الشخص واندام الشخص، بل حتى على مروءته. حتى قال بعض العلماء: الصاحب ساحب، والطباع سراقة. الطباع تسرق سراقة. واحد يقدر يعني إذا خالط صاحبه كنا يسرق الطبع من سراقة. فمن كثرة الجلوس قل لمن تصاحبه قل لك من أنت. فإذا الخلة كثرة المصاحبة. طيب إذا كان واحد طول عمره مع مبتدع فأكيد راح يكون حاله كحاله. طيب يقول بقوله، وخاصة بعد إذا جامله وحبه، فمرات يداهن ولا يحذر منه ولا ينكر عليه ماشي. لأن الخلة هي طول مصاحبة تدل على ماذا؟ على أن الإنسان قد يتأثر بهذه الشخصية اللي صاحبها. فإذا كان المصاحب يعني مبتدعا فلا شك أن الصاحب هذا نفسه سيتأثر بأخلاقه وعقيدته ونهجه. وقلت إخواني خاصة إذا كان المبتدع إيش؟ صاحب إيش؟ لسان، صاحب ترويج، يعرف أن يروج بدعته، فهذا يحذر. فالمخالطة تؤثر على إيش؟ على دين الشخص. نعم. وقال أبو قلابة، كسر القاف، أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة من المعروف العلماء المعروفين. نعم. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا أمن من نصركم في ضلالتهم أو يلبس عليكم ما دمتم تعرفون. الله أكبر. شوف أنا الشاهد شلون يقول أبو قلابة اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلهم ولا تفتح معهم أي باب من المخالطة. ليش؟ فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، إما تدش معه في الضلالة أو على الأقل يلبس عليك عقيدتك. واضح؟ يلبس، يقط بعض الشبهات فأنت تنفتن. هذا الذي قلناه في درس سابق تذكرون، أنه ما يدش واحد يدش مواقع الإنترنت اللي هو مواقع الإلحاد ومواقع الفرق الضالة ويقول والله أنا بتأكد وأشوف عندهم، حيث عندنا مثل بلاغة شفة، فقد يدش على مواقع فيسمع بالشبهات فيدش قلبه وينفتن. ما ينبغي الإنسان جالس ويخالط ويعاشر أهل الضلال. فأما أن ينغمس بالبدعة أو أن يلبس عليه بعض أمور الدين. نعم. قال هشام: كان الحسن ومحمد يقولان: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمع منهم. شوف لاحظوا هذا أثر أيضا حسن، يعني كان يقول اقطع الشر إيش من أوله، إن القلب لا شك أنه يكون ضعيف، فدخول البدع للقلب قد يكون سهل جدا، فسمع كلام مبتدع جلوس معاهم لا اقطع من أوله، اقطع الشر من أوله، يعني أحد قال ولا تسمعوا منهم. سبحان الله، في آثار عجيبة ما ذكرها الشيخ تدل على هذا الأصل، أن حتى السماع والجلوس يعني مجرد حكي لا تسمع لهم. يعني شوف هذا المثال الآن، أيوب السختياني، أيوب السختياني مشهور، لقيه رجل في الطريق فقال، طبعا هم أهل السنة مع أهل البدع خلاص فجران كامل يعني، ولا كرامة، ما يسمع كلامه ولا يكلمه ولا يقدره ولا يبجله، إذا كان طبعا سيتشام، إذا كان مبتدعا قد يعني دعا وظهرت بدعته، يعني يكون داعيا للبدعة. فأيوب السختياني هو في الطريق مر عليه رجل من أهل الأهواء، قال: يا أيوب يا أيوب أكلمك بكلمة؟ قال له: لا ولا بنصف كلمة. واضح الشاهد الآن؟ يعني هذا المبتدع يبي بس يعني خلنا حاشيك بس اسمعني شوي خلنا أكلمك، واضح؟ يعني كله أنت تعالكني ومطنشني بس كلمة واحدة. قال: لا ولا نص كلمة، أنت ما تستاهل أسمعك. هذا هو الهجران، ها؟ يقول بس كلمة واحدة. قال: لا والله نص كلمة ما أسمعك. إذن على طول ها سكر الباب، خاصة إذا كان كما قلت شخصا مبتدعا معروفا يظهر البدعة ويناقش ويجادل البدعة. طيب مثال آخر، رجل من المبتدعة دخل مجلس فيه محمد بن سيرين رحمه الله، يعني كان مجالس يخشاها الجميع، فدخل هذا الرجل على ابن سيرين فجلس في المجلس، ففتح بابا من أبواب القدر، كان قدريا، بدأ يتكلم بالقدر أنه لا قدر والأمر أنوف، كلام عند القدرية باطل، بدأ يتكلم بالقدر. فابن سيرين ماذا قال؟ إما أن تقوم وإما أن أقوم، هذا حفظوها العبارة، إما أن تقوم وإما أن أقوم، اثنين قاعدين ما يصير، واضح؟ إما أن تقوم وإما أن أقوم، يعني ما أقوم ما أسمعك ولا تكلم، إذا أنت قاعد تكلم يا تقوم أنت أقوم أنا يا أرد عليك. إذن إما أن تقوم إما أن أقوم، يعني دلالة إيش؟ على أن الأصل هو الزجر والمنع. بل بعض السلف كان جالسا مع ابنه في مجلس، فدخل رجل من أهل الأهواء معروف يعرف بالبلد أنه صاحب بدعة، فتكلم ببدعة في المجلس، فقال هذا السني لابنه: يا بني اصنع هكذا. فوضع أصبعيه السبابتين وين؟ في أذنيه اليمين واليسار، سكر أذنه بالسبابتين، قال حق ولده: سو مثل ما أنا سويت، ما هذا قاعد يتكلم ويروج بدعته. فقال: ضع أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع. فوضع الابن أصبعيه، فقال له الأب: يا بني أشدد، يعني ها تسوي بعد، دخل زيادة عشان ما يدش ولا حرف من كلام إيش المبتدع. دلالة على شنو؟ على أن عندهم سنة أصل أن سماعهم للمبتدع لا يجوز. قال: يا بني أشدد، حتى قام هذا الرجل. إذن مو كلمة، حتى نصف كلمة ما يجوز، إما أن تقوم إما أن أقوم. هذا دلالة على أن خلاص عدم استماع لي المبتدعة من باب إيش؟ حفظ السنة وحماية القلب ونصر إيش وزجر للبدعة عن بدعتهم. بل قال بعض السلف، شوف العبارة هذه: من زوج كريمته يعني ابنته من مبتدع فقد قطع رحمها. شوفوا الشدة، من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. اتصل علي مرة واحد فقال لي يا شيخ في واحد رافضي من جنسية عربية يبي يتزوج بنتي، هو هذا الشخص سأل نفس الجنسية يعني برا الكويت، فنفس الجنسية لكن المتزوج أو الطالب رافضي وأبو البنت هذا سني لكن نفس الجنسية العربية. قال هل أزوج ابنتي لهذا الرافضي؟ فقلت له لو هذا الرافضي فلان بن فلان يسب أباك وأمك تزوجه ابنتك؟ قال لا والله ما زوج ابنتي. يسب موجود؟ قلت له فقد سب من هو خير منهما. قال صلت الرسالة مع السلامة. بس قلت له هذا رجل يسب الصديق والفاروق وعثمان ويتهم الدين، شلون زوج ابنتك؟ ها فقد قطع ايش؟ رحمه. هذا دلال على الهجران الكامل، عدم سماع، عدم جلوس، عدم مخالطة، عدم ايش؟ مصاهرة ايضا، حفظا لايش؟ للسنة ونصر للسنة. نعم اكمل. قال من قصد مخلفا لو كان صاحب البدعة اذا جلست اليه فتلك ببدعته حدثت فرغت منه، ولكنه يحدثك بحديث السنة في بدء مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، متى تفهم لاحظوا أن يعني شلون يروجون البدعة. إذا جلس معك، وهذا إخواني فقه السلف، ليش قال لك اقطع الشر من أوله؟ لأن إذا جلس معك لن يحدثك بالبدعة من أول وهلة، تنتبه وتقول له مع السلامة صح؟ وتفر منه. لا، يكون ذكيا ها، ويحاول إدخال البدعة عليك من باب خفي. أول ما يتكلم للسنة تنصر السنة ويفعل كذا ويقال كذا ويوم الخير، ثم إذا ألفته وأمنت جانبه ها وحبيت كلامه دخل بعدين السم إيش في العسل. هذا لا على أن إيش يوضح لك كيف أن المبتدع يحاول أن يوصل الشبهة لقلبك من طريق خفي ودقيق. أول شيء كلام في السنة وحب السنة ونصر السنة، إذا والله ألفت الحديث وقلبك مال له وبدأت تقبل منه خلاص بدأ يشر البدعة أول فأول. لاحظوا يعني عبد الله كمثال، عبد الله بن سبع يهودي مؤسس يعني دين الرافضة، أول ما طلع سوى كان يمدح عمر وعثمان مدح، فلما الناس أمنوا جانبنا وطلع من اليمن إلى المدينة، بس أراد أن ينشر الفكر هذا الخبيث والعياذ بالله، بدأ بمدح عمر ومدح عثمان وهذين خيار الصحابة، بعدين لا دخل شوي شوي قال عثمان هو زين صحابي وعنده كذا، بس يا أخي لما راح الحج ما قصر في منى، صلى 4 ركعات، دخل شنو شبه شوي. بعدين والله عثمان صحابي وزين ونبي بشر بالجنة، بس عين أقاربه ولاة الشام، عثمان زين كذا بس منبر خلاه 4 درجات ما خلاه 3 درجات، بدأ يدخل شنو شغل، بس حتى الناس ذموا عثمان بل قتلوا عثمان. واضح؟ إذا يعني ما يأتيك بالبدعة من أول ما يتكلم، لا لما واضح فتفر منه وتنحاش، لا يأتيك أول شيء بالسنة والخير، بعدين شوي شوي طريق خفي ودقيق يلبس عليك الدين ويشر السم بالعسل. وهذا دلال على السلف أنه حذروا من الجلوس معهم لهذا الباب، أنك ما تضمن قلبك قد تدخل البدعة وأنت لا تعرف، أسلوب خفي. وأنا قلت مساح إذا كان هذا مبتدع صاحب لسان ومكر وخبث يستطيع يعرف شلون إيش عليك، يشر بدعة بأسلوب إيش أنت ما تنتبه له. فإذا أمنت جانبه وألفته وحبيته ها بدعة شوي شوي إيش ينشر البدعة في قلبك والعياذ بالله. نعم. وقال ثالث من الأذلان أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري سعيد بن جبير الشافعي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن مجاهدة عبد الله بن أبي مليكة والزهري بن مكحولة وقاسم بن عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابت بن علي وحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادة ومحمد بن سيرين وأبا عامر كان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الطباشي سليمان بن موسى كلهم يأمرون في الجماعة وينهون عن أصحاب الأهواء. نعم. وعن سفيان الثوري قال: من جاك صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل فيه فيذكره الله النار، وإما أن يقول: والله ما أبالي ما أتكلم وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه. طرفة عين هذا الأثر ضعيف، يعني الأثر ضعيف لأن في إسناده يعني راوي مجهول، لكن الأثر ضعيف. سفيان الثوري الأثر عنه ضعيف، إسناد فيه راوي مجهول، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. يعني الآن اللي جالس صاحب بدعة لم يأمن من أن يصاب بإحدى ثلاث آفات، كونك جالس مبتدعا وتخالطه مدة طويلة ستصاب بإحدى ثلاث آفات، إما تكون فتنة لغيرك، إيش قلنا مساء عوام الناس يفتتنون بجلوسك معه، واضح؟ لو كان هذا مبتدع على شر كان ما فلان ما راح له، فيكون جلوسك معه فتنة لمن؟ لعوام الناس. الأمر الثاني قد يقع في قلبك نوع من إيش؟ من الزيغ والضلال ببدعته. الأمر الثالث يقول: والله أنا لا، أنا الحمد لله أنا عارف ديني وعارف إيماني وواثق من نفسي، لو الناس قالوا ما قالوا كيفهم، لكن مع ذلك أنت لا تضمن نفسك، ها؟ الإنسان ضعيف إلا إذا ثبته الله عز وجل. بل في سورة الإسراء ماذا قال عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كدت ترك لهم شيئا قليلا، يعني أنت لو يعني لو لا فضل عليك لا أصابك ما من هذا الفتن. فعلى كل حال هذا الأثر ضعيف لكن المعنى صحيح، من جالس المبتدعة إما أن يعني يكون فتنة لغيره من عوام الناس، أو يقع في قلبه نوع من البدعة ويفتن بها ويعني ويكون شبه عليه ويعسر بعدين خروج منها، أو نكون ضامن نفسه. من هو ضامن نفسه؟ ما أحب ضامن نفسه. فعلى كل حال كأن الآن سفيان الثوري يعطيك إيش؟ يعني أن هذه الأمور الثلاثة لم يسلم منها أحد، ما في إلا أن تقطع الشر من أول دابره، لا تجالس الناس، لن يوجد قلب يسلم من هذه الأمور الثلاثة أو أحدها. إذن اترك، لا تجالس المبتدع. أخواني الواقع شاهد على ذلك، يوم عرفنا أناسا يعني كانوا على طريق مستقيم، فلما خالطوا وجالسوا وسافروا وعاشروا مبتدعة في الحضر والسفر وطول صحبة، فوقعت أول شيء مدارات، بعدين مداهنة، بعدين رضا بدعتهم، بعدين تحول إلى مذهبهم، بعدين دافع مذهبهم، فصار تحول يعني تحول كامل. فعلى كل حال الأمر أن يقطع الشر من أوله كما ذكر أهل السنة في هذا الباب. إذا الأثر ضعيف لكن المعنى فيه صحيح. نعم. قال في النساء الأولى: النهي عن جالس أهل البدع اتخاذا مصحابا وأخداما. الثانية: جالس أهل البدع مصاف لهم والحق به. أيوة، اللي جالسهم قد يقول أنا ولا سبب من اللي قلتهم يعني اقتنع فيه، أنا أمام نفسي معظم السنة والعوام يدرون عني أن أنا صاحب سنة، قل وجودك معه وسكوتك على بدعته أنت مثله، واضح؟ يا يعني أنك تقوم أو تنكر بدعته. ماذا يقول القحطاني في نونيته؟ سمعوا هذا البيت العجيب يوضح لك إن هذا له أثر. قال القحطاني رحمه الله: لا يصحب البدعية إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران. أعيد مرة ثانية البيت مهم جدا هذا البيت. قال: لا يصحب البدعية إلا مثله، اللي صاحب بدعي مثله. ليش؟ قال: تحت الدخان تأجج النيران، يطلع لك بعدين النار من تحت الدخان، واضح؟ لا يصحب البدعية إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران. إذن جلوسك معه مع عدم الإنكار أنت راضي بدعة عيل إذا أنت مثله. هذا لا على إيش؟ على خطورة البدع أيضا كما هو معروف. نعم. ثالثا حس الصلاة على الإمام المبتلعة وعلم عن الشر وأسبابه وخوف من التعارض لمقت الله وسخطه. نعم. الرابعة المبتلع من أقرب جلساء السوق بعلم خطره وهم بأذنه. كنافخ الكير، ها؟ مثل نافخ الكير بالضبط. نعم. الخامسة الجلوس مع أهل البدع يزين بدعة للناس ويدعو إليها. وقلنا إيش؟ نوع من التغرير للعامة. كان بدعته هو على حق، يكون فلان يدش عليه، الناس عوام مساكين على الظاهر. نعم. السادسة المبتدع يخادع الناس بذكر شيء من السنة. هذا دلالة على خبثهم، ها؟ وإدخالهم البدعة في القلب بطريقة خفية وحيلة والعياذ بالله. وذاك يا اخواني يعني باختصار الأساس اقطع الشر من أوله. لا تجالس، لا تصاحب، لا تسمع إلا إذا كنت صاحب علم وتناقش بالعلم والسنة. نعم. قال باب البدعة تعرف بالألفة. نعم، هذا الباب الآن البدعة تعرف بالألفة، بمعنى أنك تستطيع أن تحكم على المرء بأنه سني أو مبتدع إذا عرفت من يألف، من يماشي، من يخالط، من يجالس. واضح؟ إذن تحكم عليه من ألفته. يألف من؟ يخالط من؟ منه صاحب على طول معه؟ ماشي؟ إذا تستطيع أن تميز السني من غير السني من خلال ألفته من؟ مع من يؤلف. نعم، يعني كما يقول العلماء الضدان لا يجتمعان. ما في سني يألف بدعي، مستحيل. ماشي معه، راكب معه، سائر معه، مستحيل. الضدان لا يجتمعان أبدا. إذا تستطيع أن تعرف الشخص هل هو سني أم بدعي إذا عرفت من يألف ومن يخالط. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح بنون مجندة كما تعارف منها اختلف وما تناكر اختلف. نعم، هذا سنة كونية، هذا سنة كونية. الأرواح بنون مجندة، الائتلاف مع أهل التعارف والاختلاف يتناكرون. ما في إنسان يجلس مع واحد يخالفه، نوع من الاستنكار والبغض وعدم الجلوس. اما اذا جلس معه لا، هذا على على على على قلب واحد وعلى مله واحده وعلى الالفه واحده. اذا تميز السني مع من يجالس، وتميز البدعي مع من يجالس. من اصحابه؟ من يجالس تميزه تماما. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس جهدانهم فان المرء لا يخالف الا من يعجبه. صحيح، خذ انه هو الصديق او الصاحب. نعم. وقال ابن عم من يجالس اهل البدع اشد علينا من اهل البدع. نعم. وكان الازاعي يقول من ستر عنا بدعه لم تخفى علينا الفكر. نعم، اخوان هذا الاثر الاوزاعي اللي يوضح قضيه مهمه جدا، وهي مهما حاول يستر الانسان بدعته ترى ما تخفى على السني. هذا الأثر فيه له لفظان، يعني له لفظان في كلمة تخف. اللفظ الأول لاحظوا تخفى، يعني فتح التاء سكون الخاء فتح الفاء، لم تخفى، فتح التاء سكون الخاء فتح ايش الفاء، لم تخفى. يعني مهما المعنى الآن، المعنى على اللفظ الأول، مهما حاول الشخص أن يستر عنا بدعته فإنها لن تخفى علينا، لأن لم تخفى علينا لأنه من طول مصاحبة المبتدع سيعرف أنه مبتدع. مرة ثانية، يعني مهما حاول أن يستر علينا بدعته إلا أن ألفته وجلوسه مع المبتدعة ستظهر لنا إيش بدعته. واضح يا جماعة؟ إذن مهما حاول إنسان أن يستر عنا بدعته إلا أن جلوسه مع المبتدعة وألفته معهم ستظهر لنا ماذا؟ حقيقة إيش بدعته. لو حاول سترها تطلع، وإن خالها تخفى على الناس تعلن. لازم هذا معنى الأول. إيش لم تخفه؟ يعني مهما حاول يستر علينا إحنا أهل السنة، ترى شوف مني ماشي، مني صاحب، مني آلف، هالألفة هذه راح تظهر بعدين لنا شنو؟ إنه مبتدع. هو قاعد يحاول يستر، لكن إحنا عندنا ما راح سالفة، لأنك قاعد ماشي فلان وعلان، سالفة واضحة. شو تخش؟ ها؟ الروحة والردة وسفرة مع فلان، مهما خشيت ترى أنت واضح ماشي. هذا معنى الأول لم تخفى. المعنى أو اللفظ الثاني ضم التاء، كسر الخاء، سكون الفاء. لم تخف، لم تخف، يعني الإنسان المبتدع المستور المغمور ترى ما تضرنا ولا تخيفنا بدعته. واضح؟ الإنسان المبتدع المغمور المستور اللي ما حد يدري عنه ترى ما ضرنا بدعته، بدعته لا تخيفنا. واضح؟ طيب أي المعنيين أصح لهذا الباب؟ الأول، ها؟ لأن الثاني أعطينا باب ثاني، أن المبتدع المستور هذا حكم آخر، لكن المعنى الأول هو إيش لم تخفه، مهما ستر علينا ترى ينعرف لأنه جاي ماشي فلان وإلا. أما المعنى الثاني لم إيش لم تخف، يعني المستور ما لا تخيفنا بدعته ولو جالس معنا، لأنه مستور ما يدري، ما حد يدري عنه. يعني خلينا نقول قاعدين مجلس مثلا، جاي واحد مبتدع فيه وجلس وقعد ساكت مغمور ما حد يدري عنه، ما تخيفنا بدعته، بل خله قاعد يسمع لعله يستفيد. أما إذا لا والله أظهر بدعته وتكلم وجادل وناقش وأظهر، هذا لا، هذا موضوع ثاني، هذا يخيف، هذا لابد يناقش أو تقوم عنه خليه. إذا المستور بالبدعة، البدعة لا تخيف. فالمعنى أي معنى معروف معنى الأول هو ماشي مع الباب. نعم. قال يا أبي سعيد الفطان لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الضبير يعني ابن الصبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبا؟ قالوا ما مذهبه إلا السنة. قال من بطانته؟ قالوا أهل القدر. قال فهو قدري. ماشي خلاص، يعني ماشي أهل القدر فهو قدري، حكم حكمه. قال معاذ بن معاذ قلت ليحيى بن سعيد يا أبا سعيد الرجل إن كتم رأيه لم يخف ذاك في ابنه ولا صديقه ولا في تبيه. تطلع تطلع، ها؟ لأن الألفة إخواني، الألفة إيش؟ كما قال العلماء الألفة فاضحة، تفضح الإنسان. نعم. قال محمد بن عبيد الله الغلابي كان يقال يتكاتب أهل الأهوال كل شيء إلا التعارف والصدق. نعم. يحاولون يخشون كل شيء إلا من صديقك ومن صاحبك، يعرفون بعض. ها؟ لكن يخشون كل شيء إلا الألفة تظهر لعوام الناس فضلاً عن خواص الناس. نعم. قال في المسائل الأولى السني يألف السني والبدعي يألف البدعي. نعم. الثانية البدعة تعرف بالألفة والفضل. نعم. إذا كيف يميز أن السني من البدعي؟ من شنو يألف؟ من يخالف؟ تعرفه بصاحبه. نعم. قال باب وجوب التحذير من البدعة وأهلها. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى يعلى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. نعم. باب وجوب التحذير من البدعة وأهلها. وهذا اخواني ايضا اصل من اصول السنة والجماعة، اصل عظيم، ان يجب ان نحذر من كل ما له علاقة بالبدعة، نوع البدعة، اصحابها، اهلها، كتبها. وسيأتي ان شاء الله بعد قليل اذا اعطانا وقت الله، يعني ان حتى الكتب يجب ان تهجر وان بل تتلف بل ان تحرق. فاذا الواجب على السني ان يحذر من البدعة واهل البدعة. طبعا لماذا؟ لأن البدعة خطرة كما قلنا، لها خطر على القلب، خطر على الدين، وخطر على الشرع، ولها أثر سيء على يعني الأمة في اعتقادها وفي منهجها وفي دينها ماشي. طيب هذه قاعدة إخواني عند أهل السنة، اختصارها يقول إبراهيم ابن ميسرة، هذا الباب في عبارة جميلة لبعض العلماء يلخص هذا الباب، اسمه إبراهيم ابن ميسرة، ماذا قال؟ قال رحمه الله من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أعيد، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذا قول من إبراهيم بن ميسرة، روي مرفوعا لكنه ضعيف، روي عن من النبي لكنه ضعيف، لا يصح إلا من قول إبراهيم بن ميسرة. ولذا رجع على إلقاء السلسلة الضعيفة الألباني، السلسلة الضعيفة رقم 1862، 1862 الشيخ الألباني قال أنه ضعيف مرفوعا، لكن ثبت عمل عن إبراهيم. إذن دلالة على أن اللي يوقر صاحب بدعة هدم الإسلام. إذا ما الواجب؟ أن يحذر منه. طيب ومن إيش؟ جميع أشكاله. طبعا يقول العلماء من التوقير، من التوقير المذموم أن تطلق ألفاظ وألقاب المدح والتبجيل والإكرام للمبتدعة، يعني يقول السيد فلان، الشيخ فلان، العلامة فلان، يعني مثل يقول صوفي، صوفي محترق عنده وحدة وجود، قال والله هذا علامة أو طود شامخ أو أو أو ها ها. فإذا مدح المبتدعة وأقطابهم، المبتدعة وأقطابهم، هذا من التوقير المذموم شرعا. إذن من المحرم أن يطلق عليهم ألفاظ ألقاب، يعني التعظيم والإكرام، بل حتى في المجالس تبجيلهم وتوسيع المكان لهم أو يعني تكريم، هذا كله أيضا إيش؟ أمر ممنوع. ولذلك يقول العلماء أن حتى الكنية أبا فلان، الكنية هذا شنو إخواني؟ نوع من التكريم، يعني يقول واحد يا محمد ولا أبو عبد الله، يكبر أبو عبد الله أحسن من محمد، الاسم مجرد عند بعض الناس نوع من الإهانة. فالكنية أيضا إيش؟ تبجيل، لا تكني إلا أن لا يعرف إلا بها. فإذا كان القصد التبجيل والإكرام، لا تكني بهذه الكنية. فقالوا إذا وقرت المبتدع أنت هدمت الإسلام. إذن الواجب أن يحذر من هذا ومن أشكاله. طيب الآية الأولى والثانية تدل على أن من أخلاق أهل أمة الإسلام أو أهل السنة إنكار المنكر، والبدعة أعظم منكر بعد شنو؟ بعد الشرك بالله عز وجل. فكما قلنا أن البدعة أعظم منكر، والواجب إيش؟ أن نحذر منها وننكر هذا المنكر، ومن باب الإنكار أن يحذر من البدعة. إذن الشاهد من الآيتين الآن أن البدعة من أعظم المناكر، والواجب أن نحذر من البدعة. الآية الأولى صريحة، الآية الثانية كما قلنا في درس سابق أن هذا خبر بمعنى النهي، يعني الله يخبر عن اليهود أن كانوا منكر موجود ولا ينهون عنه، هذا باب الخبر. طيب ما المراد منه؟ لا تكونوا كمثلهم، إذا كان خبر بمعنى النهي، يعني أنتم يا أمة محمد غير اليهود، تركوا صفات اليهود، فإذا وقع منكر احذروا هذا المنكر وحذروا منه. إذا من فعل البدعة أو ترك البدعة ومن لم يحذر منها كان فيه شبه إيش من أفعال اليهود. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الداعي عند كل بدعة جيل بها الإسلام ولي من أوليائه يدب عنها ويعمق بعلامتها تغتنم حضور تلك المواطن وتوكل على الله. هذا الأثر ضعيف، ضعيف لا يصح. نعم. عن عاصم الأحول قال فهذا: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة من باب الإباحة لها أن تذكر حتى تذكر. نعم، إذا عرف بدعة يحذر من الناس منها. تذكر حتى تحذر، خاصة إذا راجت بين الناس لا حذر منها، أما إذا كانت مغمورة مستورة خلها لا تطلعها. إذا ذكرت واشتهرت يحذر منها، أما إذا كانت مغمورة تترك. نعم. وقال إبراهيم والحسن: ليس لصاحب البدعة غيبة. طبعا هذه قاعدة عند السلف لكن لها ضوابط. نحن ذكرنا في درس سابق أن هناك فرق بين المبتدع الذي يظهر بدعته ويجادل فيها ويدعو لها، وبين مبتدع مستور مغمور. هنا هذا قاعدة حق أي نوع؟ الأول، قسم الأول. أما المستور لا، خلوه على حاله. حنتكلم عن الشخص الذي يظهر البدعة يدعو لها يجادل لها، هذا ليس له غيبة، ها؟ فيحذر منه تحذير رسمي باسمه، لا مبتدع إذا أخذ يعني بالظهور والدعوة للبدعة. أما المستور لا. هذا الأثر الآن يفهم معه ما ذكرناه في الفصل السابق اللي كان صفحة 60، لو ترجعوا لصفحة 60 احنا قلنا انه متى او ما هو الضابط اللي يسمي فيه الشخص مبتدعا، تذكرون؟ انه يكون عند خالف اهل السنة بوصول عامة ودعا لبدعته، هذا يسمى مبتدعا. يعني يدعو البدعة ويصل لها. أما المغمور هذا لا. إذن الذي يدعو لبدعته ليس له غيبة. إذن هذا قاعدة تفهم معه فصل سابق ذكرناه بين مبتدع مظهر بدعته وبين مبتدع مغمور، مو على إطلاقها يعني. نعم. وعن هذا أي قال كان بعض أهل العلم يقول لا يأمر الله من بدعة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج ولا جهاد ولا حج ولا عمرة ولا صرحا ولا عدلا، فكان السلف يشتد عليهم فتنتهم وتشهد منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال لو كانوا مستكرين بدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يمسك عنهم سترا ولا يظهر منهم هرا، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها، فأما إذا جهروا بها وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها فنشر العلم الحياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مسد الملحد. لاحظوا الأثر هذا كان ضعيف، أثر ضعيف، لكن هكذا على أهل السنة. لاحظوا فرق بين إيش؟ المتستر يعني غض المغمور وبين الداعي لبدعته، كل واحد له حكم خاص في المعاملة، اللي يظهر عورته ويدعو لها هذا يجادل ويناقش ويحذر منه، أما المستور يبقى على حاله. نعم. فدى الأسد بن موسى إلى أسد بن فرات، أسد خاطب أسدا، ها أسد يخاطب أسدا أول، هذا سمى أسد السنة، هذا من فرات أسد موسى سمى أسد السنة، والثاني أسد بن فرات كان مجاهدا ومحدثا مثل عبد الله بن مبارك، كان محدثا ومجاهدا، فأسد يخاطب أسدا، عاد أسود أهل السنة ضد حيوانات أهل البدعة، ماشي؟ أسود أهل السنة كلها أسود، ماشي؟ فالأول يسمى أسد السنة والثاني محدث إيش؟ ومجاهد. وهذه رسالة مشهورة من أسد موسى إلى بن فرات، رسالة في العقيدة وتأصيل كذا. نعم. قال اعلم يا اخي ان ما حملنا الكتاب اليك ما ذكر اهل بلادك من صالح ما اعطاك الله من انصافك الناس وحسن حالك مما اضعفت من السنه وعلمك لاهل البدعه وكثره ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر اهل السنه وقواك عليهم بارهاء عينهم من طعن عليهم فاذلهم الله بذلك صاروا ببدعهم كثيرين، فأبشر أي أخي بثواب ذلك، واعتد به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وإن تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي مثلنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعين. هذا الحديث ضعيف، مصحح ضعيف الحديث، نعم. فقال: أيما داع دعا إلى هذا فاتبع عليه. فأتبع عليه هذا الأثر صحيح الحديث بس بلفظ آخر بس ما أنا صحيح. نعم. فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمل. نعم. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيلة فيها الإسلام ولي لله يشفع عنها وينطبق على ناس. قلنا هذا ضعيف، مر علينا صحيح قبلها، أثر ضعيف. نعم. هذا الأثر ضعيف، اللي هو أي واحد كيد الإسلام ففي ولي، هذا أثر ضعيف مر علينا قبل شوي، صح اللي قبلها. طيب فاغتنم فإن يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعث إلى اليمن وأعطاه وقال يعني يهدي الله بك رجلا خير لك من كذا وكذا. صحيح هذا الحديث، نعم مشهور. نعم. وأعظم القول فيه فاقترن ذلك وادعو الى السنه حتى لا يكون لك في ذلك عزه وجماعه يقومون مقامك ان حدث بك حدث ويكونون ائمه البعده ويكون لك ثواب ذلك الى يوم القيامه كما جاء الاثر. نعم. حذر من البدعه واهل البدعه ورغب بان يكون له يعني الفه وصحبه ايش وناس بطانه من اهل السنه. طيب نكمل المسائل. قال في المسائل الاولى وجوب التحذير من البدع وأهلها وأن ترك ذلك سبب للدعم والعقوبة. نعم، بل هذه سنة، قلت سنة كونية، التحذير من البدعة وأهلها سنة كونية لأن لها عواقب وقيمة، لها آثار وقيمة على الأمة المجتمع، ويعني هلاك الأمم له أسباب، من أعظم أسبابه أن يمكن لأهل البدع في البلاد. الهلاك له أسباب، من أعظم أسبابه طبعا بعد الشرك وبعد كذا والمعاصي أن يمكن ويعطى يعني مقاليد الأمور والمناصب العامة لمن؟ لناس مبتدعة ضلال، هذا سبب لهلاك الأمة. وعندي الآن مثالان، يعني في مثالين يدلان على ما أقول أن تمكين المبتدعة في المناصب العامة حيث يأمر وينهى يكون له الصوت والدولة والأمر النهي وله كل الكلمة، هذا من أعظم أسباب هلاك الأمة، دمار الأمة. الأول شخص سمى أبو طالب هو محمد بن العلقمي الرافضي، مشهور هذا، وكان إيش لأبي طالب محمد بن العلقمي الرافضي. هذا لما عينه الخليفة المستعصم بالله عينه وزيرا عنده، فما أعطى الوزارة حقها، بل كما يقال قلب له ظهر المجن وخان الأمانة وفتح أبواب الدولة لهولاكو والتتار وعانهم حتى سالت الدماء في بلاد المسلمين، خيانة. فإذا مكن للرافضي في البلاد وأعطي الصولة والدولة، هذا دورهم. إذا مكنوا أهل البدع في البلاد هم هلاك الأمة. فابن علقمي الرافضي هذا مشهور في التاريخ موجود، لما أصبح وزيرا عند المستعصم بالله فيعني فعل الأفاعيل وسهل لهولاكو والتتار في الدخول في بلاد المسلمين، وحتى سال الدماء عياذ بالله، فكان مع الأعداء على من؟ على بلاد المسلمين. وهذا يقرأ في بداية النهاية وغيره في أحداث سنة 642 هجرية، بيّن كيف لهم دور كبير في يعني دمار الأمة. الأمر الثاني أو المثال الثاني في الدولة العباسية في زمن إمام أحمد بن حنبل رحمه الله في المأمون ومن بعده، لما أصبح المعتزلة هم الوزراء وهم أصحاب الكلمة، ماذا روجوا؟ بدعة خلق القرآن ونشروها بين الناس، بل الناس فتنوا بها، بل بعضهم قتل وبدأ يخاف على على حتى على دينه وعلى على على عقيدته، حتى بعضهم استخدم التقية. إذا ممكن المبتدعة في بلاد المسلمين، هذا أسباب. فماذا الواجب؟ واجب الحذر منهم. فالمعتزلة في عهد المامون، شوف بشر المريشي، أحمد بن أبي دؤاد، هذان شخصان مشهوران معتزلة، هم كانوا وراء قضية خلق القرآن، حتى فتن إمام أحمد بن حنبل وفتن العلماء وفتن الناس، وبعض العلماء يعني خاف يقول القول، وكما يقال استخدم الكلام يعني بدأ يعني كما يسمون إيش المعاريض. فإذا لما يمكن المعتزلة في بلاد المسلمين، هذا الذي صار بشر بن الريسي، أحمد بن أبي دؤاد هذا معتزلة، ابن العلقمي الرافضي لما كان كيف روجوا للبدع ونشر الباطل، بل مكنوا الكفار إلى دخول بلاد المسلمين. إذا سنة يعني كونية من أسباب هلاك الأمة أن يمكن للمبتدعة، فالواجب أن نحذرهم ونحذر منهم. نعم. قال الثاني الرد على أهل البدع الأعظم الجهاد في سبيل الله، الثالثة التفريق بين المستسر للبدعة غير المظهر لها ولا الداعي إليها، وبين المنكر لها والداعي إليها. نعم، الفائدة الثانية مهمة جدا، الراد على أهل البدع مجاهد، هذا قول مثور عن بعض السلف، من رد على البدع وحذر منها وفضحهم هذا كان يجاهد سبيل الله عز وجل، نصر انصر السنة. اللي بعدها فرق بين كما قلنا المتستر مغمور ما حد عنه، هذا خله، وبين واحد مجاهر ويدعو، هذا له معاملة خاصة في التحذير وحتى له لا ليس له غيبة. نعم. الرابعة، ما من بدعة تظهر إلا ويطيب الله مولياه من يتصدى لها، فالتاريخ شاهد بذلك. ونحن قلنا في درس سابق ما في فترة في فترات الأمة إلا ويوجد من يقوم لله إيش بالحجة، لازم في كل لحظة في من يتكلم بالسنة ويصدر السنة، في إيش طائفة منصورة حتى قيام الساعة، مهما البدع راجت إلا تبقى أن السنة موجودة وما يتكلم فيها بإذن الله عز وجل. طيب نقف هنا، نقرأ بعض الأسئلة على وجه السرعة قبل الإقامة، ما ليش الأسئلة وايد شنو ما كل الآن بس يسوي دروس. هذا يقول انت تقول كتب الضلال يجب ان تحرم، هذا سياتي ان شاء الله كلام عليه في الدرس القادم. فيقول هل معنى هذا ان السني رده ضعيف مو قادر يرد؟ لا، مو هذا القصد. قصد احنا قلنا ان رد الشر من اوله، بل في علماء ردوا على اهل الضلال، كتب السلف طافح فرد على المبتدعه، لكن احنا نتكلم عن بتر الشر من اوله. نعم. هل القراءه لبعض الكتاب في الجريده يدخل بنص الايه اللي هو ان لابد ان نحذرهم؟ ممكن اذا كان صاحب بدعه وصاحب كلام معسول وكلام هذا فلا تقرا، يعني لا تقرا، ابتعد عن عن عن هذه المقالات التي فيها نوع من يعني نشر بدعه او دس السم في العسل. شنو حدود مجالس اهل البدع اذا كانوا اهلي وارحامي؟ المصلحه الذي تقتضيه المصلحه يعني افعل، يعني سل رحمك لكن لا تداهم في دينك، واذا رايت انك تنصح وتتكلم يعني كان بيقول لك ان الاصل ان تفعل المصلحه، تبقى الرحم موجوده لان الكافر يوصل، لكن لا يكون على حساب الدين والتبرير والتوقير، انما يعني على حساب يعني المصلحه العامه، فانت تصل الرحم لكن تحذر من البدعة. هذا ذكر يعني أسماء بعض الدعاة، ما نبي نذكر احنا أسماء، احنا نعطي قاعدة عامة، كل من له يعني بدعة ظاهرة يدعو لبدعة ظاهرة هذا يحذر منه ويحذر منه مهما قال ومهما تكلم دون ذكر أسماء. هذا قاعدتنا، فرق بين المبتدع المستور، هذا خلى مستور، لكن ظهر بالفضائيات وتكلم بالبدعة وجاهر بالبدعة ودعا لها وحذر من السنة، هذا يحذر منه ويحذر منه ولا يسمع له. طيب، هذا قاعدة عامة. هذا نفس الكلام إذا ظهر بالفضائيات يعني حط قنوات إسلامية، لكن مهما كانت القناة مهما كان متكلم، هذا قاعدة عامة عندنا، إذا كان يتكلم بالبدعة يدعو لها ويشتري البدعة يحذر منه ويحذر منه. هل يقول من الرد على المخالف هل صحيح أن أشنع عليه، أشنع وأقول له كلمات جارحة؟ لا، أنت تتكلم بالكلام اللين لكن بالشدة، الشدة التي تناسب المقام، وأحيانا قد يكون من الشدة أن تجلد وتشنع، ما في بس إذا اقتضت مصلحة ذلك. روي عن عن عن أظنه سفيان، نسيت من العالم، فكان يطوف بالحرم فلقي معبدا الجهني، معبد الجهني اللي هو من هو معبد الذي قال بالقدر في البصرة، هو أول ما ابتدع العقيدة القدرية، قال أنت معبد؟ قال نعم، قال أيها الناس هذا معبد فأهينوه، يعني كان يحث الناس إلى، ولما قيل أن أن أن فلانا كان يقول أن الله لا يرى في الآخرة قال قاتل الله هذه الدويبة، مدابة دويبة، يعني التشنيع في محله يجوز، واضح؟ فالتحذير له أنواع، أنت تأتي باللين، وقفت إن اقتضت المصلحة والحالة إلا أن تشنع تشنع، لأن يعني الأصل إيش؟ الأصل يحذر من هذا المبتدع ومن بدعته، فإذا كان الشدة هي مقتضية المقام تقول هذا كلام ولا تبال. هذا جبنا عن السؤال، سني يعمل عن رابضي، قلنا الدرس الماضي حاول يعني تاخذ حقك وتعامل الناس بالمقتضى الشرعي. متى يجوز السماع من البدع؟ هذا سياتي ان شاء الله في الدرس القادم اللي هو طلب العلم المبتدع، يجوز في حالات ضروريه سنذكرها ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله عز وجل. هذا عن الحزبيه، نحن قلنا الحزبيه اللي هو التحزب المذموم، اما اذا كان التحزب على الحق فهذا لا شك انه ممدوح ولا شك فيه. كيف نرد على من يمدح البدع؟ اللي يمدحهم حال حالهم فرد عليه وعليهم وحذر منه، اذا مدحهم ما هو قد لا يعرف حالهم فيعذر، لكن اذا عرف حالهم يحذر منه ومنهم. كان باقي على الاقامه. هل يجوز أن نزور المبتدعة في إحسانياتهم؟ لا تزورهم، المرضى العيادة لا تعودهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، إذا ترى أنك ممكن تدعوه تبين له ما في باس، أما مجرد زيارة كذي بلاغة شيف ووريت نفسك لا لا لا تزور، لا تزور لا بحسينية ولا تعزيب مقابرهم ولا تزور في إيش في مرضاهم. طيب، إذا لابد من المفاصلة الشرعية. طيب، لله الحمد لله رب العالمين.